بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 34 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى الكلام حول قضية الحكم بغير ما أنزل الله، وذكرنا في اللقاء الماضي قول الإمام الطبري في تفسير الإمام الطبري، وهو كما معلوم لديكم شيخ المفسرين، وسنوالي بمشيئة ربنا تبارك وتعالى بعد أن نقلنا ما كتبه الإمام الطبري وكذلك ما كتبه الإمام الشنقيطي كآخر المفسرين المنتسبين لطريقة السلف، نقلناه في اللقاء الماضي. واليوم نكمل بمشيئة الله تعالى أقوال المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة. وقبل أن نبدأ نحب أن نذكركم ببعض الأمور الهامة. يعني يأتي بعض الإخوة ويقولون لي: ماذا تقول يا شيخ في كلام الشيخ محمد بن إبراهيم؟ هذا الكلام سابق لأوانه، لا تتعجلوا. يأتي بعضهم ليقول: ماذا تقول في الشبهة الفلانية؟ ماذا تقول في الشبهة الفلانية؟ نحن نريد بمشيئة الله تبارك وتعالى أن نتكلم بأسلوب وطريقة أهل العلم، بمعنى أننا نذكر الأدلة. أولا، هذه القضية التي يتكلم فيها الناس اليوم يستدلون بماذا؟ بكتاب الله تعالى. فلنذكر كلام الله تعالى، ونذكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونذكر كلام السلف، ونذكر كلام الأئمة المتقدمين، وسننتقل بمشيئة الله تبارك وتعالى جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر حتى نصل إلى عصر الناس اليوم، لنرى ماذا قال أهل العلم. فأنا لم أبدأ في كلامي بكلام أحد من أهل العصر، لا بالموافقين ولا بالمخالفين، وإنما سنكبر بمشيئة الله تعالى. هذا المنهج أظن أنه يفرحكم إن شاء الله تعالى، أننا نبدأ بالكبار في الجيل الأول، ثم الجيل الذي يليه، وهكذا. فسننقل عن أقوال المفسرين السابقين حتى إذا وصلنا إلى عصر الناس اليوم، نقلنا أقوال شيوخ العصر ثم الذين يلونهم، وهكذا. ثم نرد على الشبهات، ونحن نعلم جيدا أن هذه القضية التي نتكلم فيها اليوم ثقيلة شديدة على كثير من الناس، لأن الناس بطبيعتهم يبغضون حكامهم، فإذا انتشر الفساد وكان هناك ظلم واقع من الحكام، وهذا أمر واقع لا يجادل فيه أحد، ونحن نبرأ إلى الله تبارك وتعالى أن نكون من الذين يركنون إلى الذين ظلموا، ونبرأ إلى الله تبارك وتعالى من أن ندافع عن ظالم أو أن ندافع عمن حكم بغير ما أنزل الله. نحن لا ندافع عن أحد، لأنه ليست لنا مصلحة لا في الدين ولا في الدنيا في أن ندافع عن أناس ظلموا أنفسهم وظلموا الآخرين. كذلك لا ينبغي لمسلم يعني يريد الله عز وجل ويريد الدار الآخرة أن يشتري دنياه أو أن يبيع آخرته بدنيا غيره، أن يبيع آخرته بدنيا غيره. نحن ليس لنا مصلحة، أي مصلحة في أن نبعد الحكم بالكفر عن أناس يستحقونه. وإنما كلامنا في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، كلامنا ودفاعنا حتى لا ينسب إلى الشريعة ما هي براء منه، هذا هدفنا. يعني احنا بنتكلم في هذه القضايا بنبين عقيدة أهل السنة والجماعة. فكون ان بعض الناس تتجن على عقيدة اهل السنة والجماعة، يتجنون عليها فيكذبون على الله تبارك وتعالى، ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكذبون على سلف الامة الصالح، فحينئذ نحن نبين العقيدة. فليس كلامنا هنا يكون في معلوم كل واحد من المتبعين، سواء بالحضور او عن طريق اشرطة او غير ذلك، ليعلم الشاهد الغائب. ليس لنا مصلحة في الدفاع عن أناس معين، وإنما هو دين الله سبحانه وتعالى. فإن قال الدين بكفر أحد فنقوله، وإن قال الدين بعدم كفر أحد فإننا لا يسعنا إلا ما أمرنا به ربنا وثبت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فهذا هو منهجنا بمشيئة الله تبارك وتعالى. لأن قضية الكلام في عدم التكفير بتغضب كثيرا من الناس، لأن الناس تجد الإنسان لسه داخل المسجد بيصلي، أول شيء يلقنونه إياك تكفير الحاكم، والناس بطبيعتها مثل كده، الناس مثلك كده على التكفير. لو جيت تسأل رجل من رجال قبل في الشارع وجيت تقول له أي واحد مش كفار ليه دول عملوا فينا وسووا، ده شيء والدين شيء آخر. القضية ليست قضية حماس، ليست قضية عواطف، ليست قضية إنه ظلمك، ليست قضية إنه أكل مالك، ليست القضية قضية كبر وخرج من الملة أم لا، هذه القضية التي انتدبنا انفسنا لبيانها بمشيئه ربنا تبارك وتعالى. عشان يبقى الامر واضح امام الكافرين، قل ان احنا بنقول لا نكفر الا بوجود ادله يقينيه على التكفير. مش معناه ان انا بقول اللي بيحكمني عمر بن الخطاب، او بقول اللي بيحكمني من العشره المبشرين بالجنه، ابدا. احنا بنتكلم عن حكم الشرعي في هذه القضيه، فسنحكم بمشيئة الله تبارك وتعالى بما أنزل الله. وإلا لو أخذتنا الأهواء وأخذتنا العواطف وأخذنا الحماس فإننا نحن سنحكم بغير ما أنزل الله. هي دي القضية، القضية إلا أن نحكم نحن بما أنزل الله، وإلا فسنقع فيما نعيب به على الآخرين. هذه هي القضية. يعني كده في الأول كتوطئة وكتمهيد بين يدي حديثنا بمشيئة الله تبارك وتعالى. أي أخ مع ورقة أو مع كلام لأحد من العلماء المعاصرين أو لأشباه العلماء يخليه في الآخر هنرد على الشبهات في النهاية، بس نمشي بالموضوع واحدة واحدة بمشيئة الله تعالى. طبعا أنتوا لسه جايين الآن حاضرين من دروس ضوابط التكفير، يعني احنا لسه خارجين من باب ضوابط التكفير، تمام؟ يبقى حتى ولو سبب بنبقى مع طلبة العلم اللي اتعلمت ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة، لنفرض جدلا أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس فيه إلا قول واحد، ألا وهو التكفير المخرج من الملة، متى يكفر من وقع فيه؟ إذا وجدت الشروط وانتفت الموالع. هذا الأمر بنختلف فيه، المخالف فيه ما يرفعش فيه، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى لأنه قال فمن أجاهد السنة والجماعة. واضح يا إخوان؟ يعني إحنا قبل ما نبدأ دلوقتي علشان ما ننساش، وكثرة الكلام يلقي بعضه بعضا، إن كان الحكم بغير ما أنزل الله كفر مخرج من الملة يقينا وقول واحد، إن كان مجرد الحكم بغير ما أنزل الله يكفر صاحبه، متى يفعل؟ كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه؟ ابدا. يبقى هذا الكلام لابد وان يكون من معتقداتكم، فمن الممكن ان يكون جاهل، من الممكن ان يكون مكره، من الممكن اسباب كثيره تبرأ عن الانسان الكفر حتى تقام عليه الحجه. هذا امر مسلمين دي ولا لا؟ فلنبدا ان شاء الله. احنا بنقرا يعني من كتاب الحاكميه اللي نقلنا فيه صفحه 459 فصلا عقدناه باسم الحكم بغير ما انزل الله، ونقلنا اقوال المفسرين، نقلنا اقوال المفسرين وراي كل مفسر في هذه الايه وتفسيره لهذه الايه. اول واحد عبد الله بن العباس، حد يخالف في امكانيات وقدره عبد الله بن عباس على تفسير كتاب الله تعالى؟ من يخالف في ذلك؟ ابن عباس دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يفقهه الله في الدين وان يعلمه التاويل، فكان بحق ترجمانا لكتاب الله تعالى. فهل صح عن عبد الله بن العباس شيء في هذا الصدد في تفسير هذه الآية؟ نقول صدد. روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ده أول مفسر للآية، مش كده ولا لا؟ جيل الصحابة. قال: من جحد. من جحد، ما هو الجحود؟ الجحود هو أن يكون الإنسان مصدقا بقلبه ويجحد بلسانه، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإن كان لك علي حق وأنا معترف به في قرارة نفسي، ولكنني قلت ليس لك عندي حق، فأنا قد جحدتك حقك. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يقطع يد السارقة المرأة المخزومية، جاء أسامة بن زيد لكي يشفع في هذه المرأة. ماذا كانت جريمة هذه المرأة؟ كانت تجحد العارية، تأخذ العارية السعير من النساء وتقول: ما أعرف شيئا. فالجحود هو الإنكار باللسان مع التصديق القلبي. ولذلك كفر الجحود غير كفر التكذيب. ولذلك ابن القيم لما قسم الكفر إلى ستة أقسام أو خمسة قال عن التكذيب، وهذا من النبذ، يعني من النادر وقوعه في العالم. التكذيب، كفر التكذيب من النادر وقوعه، لان الانسان يكذب وجود الله، هذا من النادر وقوعه. واجبتهم ولا لا؟ لكنهم يجحدون، واضح؟ يجحدون بالجحود. فرعون لم يكن مكذبا، وانما فرعون كان مصدقا بقلبه. وهذا رد على الجهمية الذين يقولون إن الإيمان، أو المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق، أما الجهمية فيقولون هو المعرفة. فهذا خطأ. فرعون كان يعرف، وبل كان مصدقا، ومع ذلك جحد، كما جحد أهل الكتاب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. أئمة أهل الكتاب وأكبرهم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم جحودا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فكان كفرهم جحودا. فهنا يقول ابن عباس: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به، أقر ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. أخرجه الطبري في جامع البيان وهو حسن. علي بن أبي طلحة عن ابن عباس صحيفة يرويها، وإن تكلم فيها كثير من الناس، إلا أن الأئمة الكبار يحسنون هذا الطريق، ومنهم من أئمة الحديث الذين يستدلون بهذه الطريق من الإمام البخاري في الصحيح، يستدل بطريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، فيها كلام كثير في إسنادها، والراجح أنه حسن. والذي ألف التفسير المكبور، تفسير صحيح المكبوس، دكتور حكمة بشير يزيد، يأخذ بهذه الطريقة ويحسنها كذلك. وقال طاووس عن ابن عباس ايضا في قوله ومن لم يحكم بما انزل الله قال ليس بالكفر الذي يذهبون اليه. وفي لفظ كفر لا ينقل عن الملة. وفي لفظ كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وفي لفظ هو به كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقال طاووس ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال ابن طاووس ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. يبقى الاسناد عن ابن عباس وعن طاووس وعن ابن طاووس. وقال عطاء كفر دون كفر. عطاء ابن ابي رباح كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وقال علي بن الحسين زين العابدين كفر ليس ككفر الشرك وفسق ليس كفسق الشرك وظلم ليس كظلم الشرك. وقال اسماعيل بن سعيد سألت أحمد الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قلت فما هذا الكفر؟ قال كفر لا يخرج من الملة. هذا في سؤالات ابن هانئ للإمام أحمد بن حنبل. ولما سأل أبو داود السجستاني الإمام أحمد بن حنبل عن هذه الآية سأله عن هذه الآية أجابه بقول طاووس وعطاء المتقدمين. وانظر سؤالاته صفحة 209. وذكر ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 254 اللي هو الإيمان الكبير المجلد السابع للإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية. قال ابن تيمية أن الإمام أحمد قال إن الإمام أحمد سئل عن الكفر المذكور في آية الحكم فقال كفر لا ينقل عن الملة مثل الإيمان بعضه دون بعض فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. شوف الإمام أحمد يقول إيه؟ زين الإيمان بعضه دون بعض. الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بضع وسبعون شعبة أحواها لا إله إلا الله وأدناء منطق الأذى على الصلاة. فكذلك الكفر بعضه دون بعض حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. واضح؟ طيب قبل أن أنتقل من كلام ابن عباس أحب أن أقول علشان ما نخدش في التخريب والتصحيح والتضعيف لأنه نبتت نابتة للأسف أرادت أن تلبس أنفسنا ملابس أهل الحديث الكبار جدا. وبدأ بعض الشبيبة يتكلمون في تضعيف أثر ابن عباس. بدأ بعض الشباب يتكلمون في التضعيف يتفنموا هذه الذروة العالية وبدأوا يناطحون الجبال الرواسي ويريدون أن يضعفوا ما خلاص بقى كل المحدثين وكل الأئمة وفقهاء وأصوليين. فالشيخ ابن عثيمين لن نتكلم عن الألباني يعني انا اتكلم عن الشيخ الالباني في تصحيحه لهذا الاصل. شوف ابن عثيمين رحمه الله عليه بيقول ايه في هذا الكلام. يقول لكن لما كان هذا الاثر لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير صاروا يقولون هذا الاثر غير مقبول. شوف الكلام. لما كان هذا الاثر لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير صاروا يقولون هذا الاثر غير مقبول ولا يصح عن ابن عباس. فيقال لهم كيف لا يصح وقد تلقاه من هو اكبر منكم وافضل واعلم بالحديث. وتقولون لا نقبل. شوف سخريه الشيخ منهم يعني تلقاه من هو اكبر منكم وافضل واعلم بالحديث وتقولون لا نقبل ثم هب ان الامر كما قلت إنه لا يصح عن ابن عباس. فلدينا نصوص أخرى تدل على أن الكفر قد يطلق ولا يراد به الكفر المخرج عن الملة كما في الآية المذكورة وكما في قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وهذه لا تخرج من الملة بلا إشكال، لكن كما قيل قلة البضاعة من العلم وقلة فهم القواعد الشرعية العامة هي التي توجب هذا الضلال، هي التي توجب هذا الضلال. ثم شيء آخر نضيف إلى ذلك، وهو سوء الإرادة التي تستلزم سوء الفهم. يبقى قلة البضاعة الأول وقلة فهم القواعد الشرعية، كل ذلك يوجب هذا الضلال. ثم نضيف سوء الإرادة التي تستلزم سوء الفهم، بقى الضعف ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده ولم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال: لأن الإنسان إذا كان يريد شيئا لزم من ذلك أن ينتقل فهمه إلى ما يريد، ثم يحرك النصوص على ذلك. وكان من القواعد المعروفة عند العلماء أنهم يقولون: استدل ثم اعتقد، لا تعتقد ثم تستدل فتضل، لا تعتقد ثم تستدل فتضل. لكن الصواب انك تعمل ايه؟ تستدل الاول وبعد ذلك تعتقد بناء على ما اداه الاستدلال. قالت: الاسباب ثلاثه هي: الاول قله البضاعه من العلم الشرعي، الثاني قله فقه القواعد الشرعيه، الثالث سوء الفهم المبني، سوء الفهم المبني على سوء الإرادة. وأن بالنسبة لأثر ابن عباس فيكفينا أن علماء جهابذة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما كلهم تلقوه بالقبول ويتكلمون به وينقلونه، فالأثر صحيح. طبعا فاته أن يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله وهو شيخ أهل الحديث أخذ بما ثبت عن عبد الله بن عباس. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين. لماذا لا ينشر؟ لماذا يقوى؟ لماذا ينسى؟ وإنما للأسف المشكلة في كثير من الشباب الذين يتبنون هذا الفكر للأسف ليس عندهم دراية ولا يقرؤون، وإنما هي معلومات للأسف مشوهة، ونتحداهم أن يسمعوا ونتحداهم أن يقرأوا. للأسف كثير من الشباب لا يقرأون، كثير من الشباب لا يسمعون ولا يفهمون، وإنما للأسف أشياء ركزت في أذهانهم وفي عقولهم وفي قلوبهم فأصبحت دينا وأصبحت كأنها قرآن يتلى من عند الله سبحانه وتعالى. كل الذي نطالبكم به أيها الناس أن تقرأوا، كل الذي نطالبكم به أن لا تعكفوا على ما سمعتموه، وإنما تعرروا، تعرر من أن تكون ناصيتك بيد إنسان معين له مآلف خاصة. وإنما كما قلت لكم وفي بداية الدرس الماضي قلت لكم: لا تأخذوا كلامي مسللا به، بل ابحثوا وراءه، ناقشوني وابحث، اقول مذكور في كتاب كذا، اجري على الكتاب وشوف انا نقلت، بطرت شيء، حذفت شيء، اتيت باسلوب الذين يفعلون كما قال، يعني ياتون الى ويل للمصلين ولا يقرؤون ما بعدها. لا، ابحث ورائي، فربما كان عندي هوى، ربما كنت صاحب بدعة أريد أن أبررها عليك، أكرمني الله وإياك. ابحث ورائي، بقول لك ابحث ودور ورايا، ورايا ورايا، علشان ما تكونش أسيرا لأحد من الناس مقلدا وتظن نفسك من طلبة العلم، وأنا طالب علم وتكون مقلد للأسف. لا، ابحث وتحرر، لا تكن ناصيتك بيد غيرك. نعم، بعد أن أنهينا النقل عن ابن عباس وعن العلماء الذين اخذوا عن ابن عباس وهم سائر المفسرين، نقول: وقال مجاهد في هذه الايات الثلاث: من ترك الحكم بما انزل الله ردا لكتاب الله فهو كافر ظالم فاسق. يبقى اشترط ان يكون ايه؟ ربا لكتاب رب لكتاب يعني رب اعتراض على كتاب الله. وقال عكرمة ومن لم يحكم بما انزل الله جاحدا به جاحدا فقد كفر ومن اقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسد. نقله القاضي في تفسيره وقال وهذا قول ابن عباس ايضا بعد ان نقل قول عكرمة قال وهذا قول ابن عباس هذا قول ابن عباس ايضا وهو اختيار الزجاج الامام الزجاج من ائمة التفسير واللغة. قال القاضي في تفسيره قال جماعة من المفسرين ان الايات الثلاث نزلت في الكفار ومن غير حكم الله من اليهود لان المسلم وان ارتكب كبيرة لا يقال انه كافر لان الحكم بغير ما انزل الله عند المسلمين كبيرة فلا يقال انه كافر. وهذا قول ابن عباس وقتادة والضحاك ويدل على صحة هذا القول ما روي عن البراء بن عازب اللي هو سبب ايه نزول الآية وسنذكره ان شاء الله تعالى مرة اخرى. يبقى هذا الكلام في من يعني قال بعض اهل العلم نزلت في الكفار ونزلت في من في من غير حكم الله من اليهود من خصوهم باليهود قالوا لان المسلم وان ارتكب كبيرة لا يقال انه كافر. وهذا قول ابن عباس وقتادة والضحاك ويدل على صحة هذا القول ما روي عن البراء بن عازب عن الآية خاصة بمين باليهود. طبعا هذا الكلام احنا بيناه المرة اللي فاتت وسنبينه وسنزيد كبيانا لاننا نريد ان نخرج من هذه الدروس وقد فقهنا تفسير الآية وقد فقهنا اقوال المفسرين وقد علمنا حكم الله تعالى في هذه القضية. انسى الان اقوال المعاصرين خلينا في تفسير كتاب الله تعالى. واضح؟ لا عشان تفهم كتاب ربنا لابد انك انت ترجع لكتب التفسير. لم نترك كتابا من كتب التفسير التي بين ايدينا الا وسننقل قول هؤلاء المفسرين. مش هو ده الطريق يا اخواننا الاسلم؟ مش هو ده طريق اهل العلم؟ بعد الان من شيوخ العرب الشيخ الالباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ كل دول اتركهم عليها لا تقليل لشانهم ولكن منهج اهل العلم هكذا بناخذ كلام المتقدمين اولا هنفكر كتاب ربنا في الايه من كلام الله عز وجل فاللي بيفسرها مين؟ ائمه التفسير. فسنرى ان شاء الله تعالى تفسير الايه روايه وتفسير الايه درايه. يقول شرح المفسرين الطبري نقلنا قوله في المره السابقه بالتفصيل لكن الان ننقل رايه راي النهائي. يقول واولى هذه الاقوال عندي بالصواب قول من قال نزلت هذه الايات في كفار اهل الكتاب لان ما قبلها وما بعدها من الايات ففيهم نزلت وهم المعنيون بها وهذه الايات في سياق الخبر عنهم فكونها خبرا عنهم اولى. فان قال القائل فان الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما انزل الله فكيف جعلته خاصا؟ لان من هنا موصوله وجيء بها في السياق الشرطيه وهي من اعم صيغ العموم. بنقول لينا والعلم من اعم صيغ العموم هذا عام كيف جعلته خاصا؟ يقول الخبر ان الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين اللي هم مين؟ اليهود كانوا جاحدين لحكم الله فأخبرهم عنه أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون. تركهم الحكم مش على إطلاقه ولكن على سبيل ما تركوه الوجعون كافرون. وكذلك القول في كل من لم يحكم بما انزل الله جاحدا به هو بالله كافر. كفر ليه؟ لانه جحد. قال كما قال ابن عباس لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحود نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي. واضح الكلام؟ هذا كلام الإمام الطبري شيخ التفسير رحمة الله. أما السمعاني الإمام السمعاني وهو من أئمة السنة فقال في تفسير الآية قال البراء بن عازب وهو قول الحسن الآية في المشركين، قال ابن عباس الآية في المسلمين وأراد به كفرا دون كفر. واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، وأهل السنة قالوا لا يكفر بترك الحكم. الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، وأهل السنة قالوا لا يكفر بترك الحكم. وللآية تأويلان، أحدهما معناه ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا وجعدا فأولئك هم الكافرون، هذا التأويل الأول. والثاني معناه ومن لم يحكم بكل ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال والكافر هو الذي يترك الحكم بكل ما أنزل الله دون المسلم، لأنه كما سيتضح وسيأتي عن عبد العزيز الكناني إن المسلم وسيقول ذلك البغوي سيأتي سيفسر هذه الجملة، إن الكافر هو الذي يترك الحكم كل الحكم وأول هذا الحكم إيه؟ الحكم بالتوحيد. واضح؟ وسينقل هذا التأويل إيه؟ أكثر. وقال ابن الجوزي في زاد المسير بعد أن ذكر أقوال المتفسرين، وزاد المسير تفسير جامع يجمع كل أقوال المفسرين في الآية، قال والمراد بالكفر المذكور في الآية قولان، أحدهما أنه الكفر بالله تعالى، الثاني أنه الكفر بذلك الحكم وليس بكفر ينقل عن الملة. يعني القول الأول أنه كفر بالله، كفر مخرج من الملة، والثاني أنه كفر أصغر، بس الكفر الأول اللي هو المخرج من الملة يقول لك إمتى بقى يخرج من الملة. قال وفصل الخطاب أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا له وهو يعلم أن الله أنزل كما فعلت اليهود. جبت الكلام ده منين؟ لماذا أدخلتم شرط الجحود؟ لأنها نزلت في اليهود الذين جحدوا سياق الآيات وتفسير السلف. قال كما فعلت اليهود فهو كافر، ومن لم يحكم به ميلا إلى الهوى من غير الجحود فهو ظالم فاسق. وقد روى علي بن ابي طلحه عن ابن عباس انه قال من جحد ما انزل الله فقد كفر، ومن اقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. خلصنا كلام مين؟ الامام ابن الجوزي. وارجوكم راجعوا اقوال المفسرين كما قلت لحضراتكم، لا تكن سميعا فقط، كن بحث، ابحث، انقل، غربل كلام الناس حتى تستوقف وتعلم من الصادق ومن المدلس ومن الكاذب ومن الذي يأتي بكلام ما أنزل الله به من سلطان. وقال أبو بكر الجصاص في تفسير آيات الأحكام يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله، اسمع، لا يخلو من أن يكون مراده كفر الشرك والجحود أو كفر النعمة من غير الجحود. يعني لا يخلو إما أن يكون المقصود من الآية كفر الشرك والجحود يعني المخرج من الملة، أو كفر النعمة من غير جحود يعني كفر غير إيه؟ مخرج من الملة. فإن كان المراد جحود حكم الله أو الحكم بغيره مع الإقبال بأنه حكم الله فهذا كفر. اسمع دي بقى كويس أو ركز، فإن كان المراد من الآية جحود حكم الله أو كان المراد يعني أو الحكم بغيره بغير ما أنزل الله يعني مع الإخبار بأنه حكم الله اللي هنا إيه؟ التبديل، مع الإخبار بأنه حكم الله فهذا كفر يخرج عن الملة. وفاعله مرتد. إن كان قبل ذلك مسلما، لو كان مسلم قبل كده يبقى مرتد. وعلى هذا تأوله من قال إنها نزلت في بني إسرائيل، يعني حتى الذين قالوا إن الآية نزلت في اليهود يقصدون هذا المعنى. ولذلك قلنا إن المعاني الخمسة هذا من باب اختلاف التنوع وليس اختلاف الضباط، وسنعيد القول في آخر الدرس إن شاء الله أقوال المفسرين التي نقلها الإمام الطبري، وسنبين أنها من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف الضباط. ثم قال الزرقاص إن هذا ثم قال يقول له ومن وعلى هذا تأوله من قال إنها نزلت في بني إسرائيل وجرت فينا، يعنون أن من جحد حكم الله أو حكم بغير حكم الله ثم قال إن هذا حكم الله فهو كافر كما كفر بني إسرائيل حين فعل ذلك. وإن كان المراد به كفر النعمة فإن كفران النعمة قد يكون بترك الشكر عليها من غير جحود، فلا يكون فاعله خارجا من الملة. والأظهر هو المعنى الأول لإطلاقه اسم الكفر على من لم يحكم بما أنزل الله، هو التبديل يعني المقصود ده. الغريب إن يجي لك بعض الناس في هذا العصر وفي واحد في الدنيا وجد ممكن يحكم بحكم ويغير حكم لا يقول هذا حكم الله. وجدت انت في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم تعالى اليهود وقالوا هذا حكم الله، قال الا تجدون الرجم في كتابكم؟ قالوا لا، هذا حكم الله موجود في التوراه. تكلم رحمه الله ويقول ده تبديل اهو، هو بيقول الى ايه؟ كما كفرت بني اسرائيل حين فعلوا ذلك لانهم سئلوا فقالوا ماذا؟ هذا حكم الله تعالى. هذا كلام الايمان الزفاف. اما الامام البيضاوي فيقول في تفسيره، وطبعا ما بقولش مجلد كام وصفحه كام، لان المساله سهله، ترجع لصفحه تفسير الايه 44 و45 في سوره المائده هتجد هذا الكلام في اي تفسير. تختلف بقى الطبعه، تختلف المجلدات، ارجع الى تفسير هذه الايه في كل هذه التفسير. وذلك ما بقولكش صفحه كام ولا صفحه كام، لانك بتبحث عن تفسير ايه، هذا موجود. قال البيضاوي رحمه الله في تفسير قوله ومن لم يحكم بما انزل الله، قال مستهينا به منكرا له. الانكار اللي هو ايه؟ قولوا الجحود، مش كده ولا لا؟ كانت تجحد العاريه يعني تنكر، ولكن الظالمين بايات الله ايه؟ مش كده؟ يجحدون. يقول مستهينا به منكرا له فأولئك هم الكافرون لاتهامتهم به وتمردهم بأن حكموا بغيره، ولذلك وصفهم بقوله الكافرون والظالمون والفاسقون. فكفرهم لإنكاره، كفرهم لإنكاره ها، وظلمهم بالحكم على خلافه، جعلهم ظالمين يعني لأنهم حكموا على خلاف حكم الله، وفسقهم بالخروج عنه. يبقى الكفر لانهم انكروا، والظلم لانهم حكموا بخلاف حكم الله، لان وضع الشيء في غير موضعه هو الظلم. الظلم وتتقوا لانهم خرجوا عن شريعته. اما ابو السعود القاضي ابو السعود تفسير ابو السعود نحن ننقل عن تفسير المفسر، فيقول نحن كده نقلنا عن التفسير رقم 16، احنا كده رقم كام؟ 16. قال ابو السعود في تفسيره اي من لم يحكم بذلك مستهينا منكرا زي البيضاوي فاولئك هم الكافرون لاستهانتهم به. واضح لاستهانتهم به، ده مختصر كلام ابو السعود، لانه بيقول ايه بقى؟ ومن لم يحكم كائنا من كان دون المخاطبين خاصه فانهم مندرجون فيهم درجة أولين، اللي هم مين؟ اليهود. اليهود اندرجوا في هذا الدرجة الأولين، مع إن اللفظ عام. قال ومن لم يحكم كائنا من كان، لأن اللفظ من ألفاظ الإيه؟ العموم. قال دون المخاطبين خاصة، فإنهم مندرجون فيهم درجة أولين. أي من لم يحكم بذلك مستهينا به منكرا، كما يقتضيه ما فعلوه من تحريف آيات الله تعالى اقتضاء بينا. فأولئك إشارة إلى من؟ والجمع أولئك الجمع باعتبار معناها، لأن من للعموم فيشار إليها بأداة إشارة، اسم إشارة يفيد إليه الجمع، فالجمع لاعتبار المعنى، كما أن الإفراد لاعتبار إيه؟ اللفظ، كما أن الإفراد فيما سبق باعتبار لفظها. هم الكافرون لاتهامتهم به، واضح؟ ده كلام الإمام أبي الكروب. وقال النسفي في تفسير: ومن لم يحكم بما أنزل الله مستهينا به فأولئك هم الكافرون. ونقل عن الشيخ أبي منصور قال: يجوز أن يحمل على الجحود في الثلاث فيكون كافرا ظالما فاسقا، لأن الفاسق المطلق والظالم المطلق هو الكافر، اللي هو الظلم المخرج من الملة والفسق الايه المخرج من الملة. أما الإمام الواحدي ففي الوسيط الظالم. قال جماعة: إن الآيات الثلاث نزلت في الكفار ومن غير حكم الله من اليهود، وليس في أهل الإسلام منها شيء، لأن المسلم وإن ارتكب كبيرة لا يقال له كافر، يعني الحكم بغير ما أنزل الله بدون جحود يعد كبيرة من الايه من الكذب. أما الإمام ابن عطية فقال في المقابر الوجيز: وقالت جماعة عظيمة من أهل العلم: الآية متناولة كل من لم يحكم بما أنزل الله، فتناول كل الذين لا يحكمون بما أنزل الله. ومنهم مين؟ يعني ولذلك ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: حتى المعلم حينما يحكم في خطوط الطلبة والتلاميذ المتعهد حاكم، فإما أن يحكم بما أنزل الله ويحكم بغير ما أنزل الله. الزوج الذي يتزوج بامرأتين إن حكم بينهما بغير العدل فقد حكم بغير ما أنزل الله. فهذه الآية تعم كل من لم يحكم بما أنزل الله، لأن من دي مش من، بخد كلمة من عامة، يدخل كرئيس الدولة ويدخل رئيس الوزراء ويدخل الوزراء كل القضاء ويدخل العمال ويدخل الرجل الذي يحكم في بيته ويدخل كل إنسان بيحكم في قضية يدخل في هذه الآية. فحينما يقول الإنسان: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، سيكفر أصحاب المعاصي، وهذا ما فعله من الخوارج. واضح الكلام؟ فهنا بيقول لي قال ابن عطية: وقالت جماعة عظيمة من أهل العلم: الآية متناولة كل من لم يحكم بما أنزل الله، ولكنه في أمراء هذه الأمة كفر معصية لا يخرجهم عن الإيمان، في أمراء هذه الأمة كفر معصية لا يخرجهم عن الإيمان. أما بالنسبة للسابقين فكفرهم كان لأنهم جحدوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكفروا بالنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكفروا بالقرآن، فأضافوا كفرا على الكلام. ده نقلناه عن القصاب الكرجي في الدرس الماضي لما كان بيتكلم عن الشراع، فارجعوا إلى ما ذكرناه في الدرس الماضي، هو موجود في الكتاب ولكن لما نقله اليوم لطول فقد نقلناه في الدرس. أما الإمام ابن العربي، ابن العربي المعرفة ليس النكرة، صاحب كتاب عروضة الأحوال وتفسير أحكام القرآن، يقول: وهذا يختلف، إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل، فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران المسلمين. وهذا الكلام نقله عنه القرطبي وأقر، ونقله الشنقيطي وأقر، وهذا قرأته عليكم من كتاب الشنقيطي في الأسبوع الماضي، صح؟ نعم. وقال الفخر الرازي في التفسير الكبير كده القول رقم 21، قال الفخر الرازي في التفسير الكبير وقال عقيلة في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله إنما يتناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه، يعني كلام عكرمة أنه يتناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه. قال: أما من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه كونه حكم الله إلا أنه أتى بما يضاف فهو حاكم، حاكم بما أنزل الله، حاكم، حاكم بما أنزل الله. فين بقى؟ اسمع كلام الرازي بيقول إنما بيشرح كلمة إكرمة، يقول أما من عرف بقلبه، عرف إيه؟ كونه حكم الله، وأقر بلسانه كونه حكم الله، إلا أنه أتى بما يضر، فهو حاكم بما أنزل الله تعالى، ولكنه تارك له، فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية. وهذا هو الجواب الصحيح والله أعلم. عارفين كلامه هنا زي كلام مين؟ زي كلام ابن تيمية وابن القيم في أن الإنسان إذا اعتقد وجوب كذا من الأمور التي أمر الله عز وجل بها، ثم لم التزمها قلبا ولم يؤدي ما أمر الله، أمر الله به عز وجل، فهذا يكون قد أتى بجزء من الواجب، لم يترك الواجب بالكلية، بل أتى بجزء من الواجب اللي هو الأصل الإيه؟ القلبي، ولكنه لم يفعل بالجوارح. واضح؟ فالإنسان إذا التزم حكم تحريم الزنا وذهب، هل هذا الإنسان يكون قد أنكر حكم الزنا ورفع الحكم على الشارع؟ وإنما هذا لم يترك الأمر بالكلية أو النهي بالكلية، بل تحقق بجزء منه اللي هو العمل الإيه؟ القلبي. ولذلك الذي يجحد حكم الله يكفر، لكن الذي يعترف به ويقر به ولكنه يتركه، هذا على أصول أهل السنة والجماعة فقد أتى كبيرة من الإيه؟ من الكبر. ما بيقولش بريء وسيدخل الجنة في الأول الكافرين، وإنما نقول أتى كبيرة من الكبائر، وهذه الكبائر تتفاوت هذه الكبائر، فليس كلها مغفرة. وقال الحافظ ابن كثير في عمدة التفسير صفحة 258 الجزء الرابع في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله، قال لأنهم جحدوا، ابن كثير برضه، لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعمادا وعبدا جحود، وقال ها هنا فاولئك هم الظالمون. يبقى الايه الاولى كافرين لانهم ايه؟ جحدوا. اما قوله فاولئك هم الظالمون، لانهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الامر الذي امر الله بالعبد والتسويه بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدوا. أما الإمام جمال الدين القاسمي في محاسن التأويل فيقول كفر الحاكم بغير ما أنزل الله بقيد الاتهام، مش مطلق يعني، بقيد يعني قيد، بقيد الاتهامة والجحود له، هو الذي لحنه الكثيرون وأثروه على عكرمة وابن عباس. واخدين بالكم؟ يبقى لابد من ايه؟ من الحكم يكونش مطلق، وإنما يقيد بقيد الايه؟ يجي لك واحد يقول لك من الذي قيد رأسه الله؟ قل له قيده من؟ الراسخون في العلم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين فهموا تأويل كتاب الله تبارك وتعالى، وأعملوا النصوص جميعها، أعملوا جميع النصوص، لأن من أخذ بهذا الحكم على ظاهره فسيكفر حتما مرتكب الكبيرة. لأنك لو جئت على إنسان وجدته جاء يحكم في قضية بين الناس بالهوى، حكم بغير ما أنزل الله، أنت ملزم لأن تكفر لو أخذت بظاهر هذه الآية. وإلا قد يقول قائل إحنا بنتكلم في التشريع العام، بنتكلم في تبديل الأحكام كلها، الكلام ده ما بتتعجلش، إحنا ماشيين واحدة واحدة في تفسير الآية، لا تتعجل إن شاء الله تعالى. يقول ابن جزاي في تفسير وقال جماعة هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من اليهود، العموم هنا إيه؟ مش في الأطراف، لا، في اليهود والمسلمين وغيره، إلا أن الكفر في حق المسلمين كفر معصية لا يخرجهم عن الإيمان. لغاية دلوقتي إحنا نقلنا عن 24 مفسر، مش كده؟ عن 24 مفسر. وقال القرطبي في الجامع، وده الكلام اللي كان نقله مين؟ الإمام الشافعي، قال فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة، وقيل فيه إضمار، أي ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر. قال ابن عباس ومجاهد فالآية عامة على هذا. قال ابن مسعود والحسن هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار. أي بص بقى بيفسر كلام ابن مسعود والحسن، بيقول الحسن ابن مسعود قالوا ايه؟ هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار. العموم يقصدون به من؟ يقصدون به من؟ أهل الإسلام وأهل الكتاب والكفار. يقول أي معتقدا ذلك ومستحلا له، فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب محرم فهو من فساق المسلمين، وأمره إلى الله تعالى، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له. وقال ابن عباس في رواية ومن لم يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعلا يضاهي أفعال الكفار. وقيل أي ومن لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر، فأما من حكم بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآية. كل ده كلام مين؟ الإمام القرطبي ينقل الأقوال. فهو الصحيح الأول اللي هو إيه؟ طريق الجحود، هو الصحيح الأول. قال وهذا يختلف، إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين. قال القشيري ومذهب الخوارج أن من ارتكب وحكم بغير حكم الله فهو كافر، وعدا هذا إلى الحكم والسجين، أنهم قالوا إن هذا قول من الخوارج. إحنا الكلام بنركز ولا في حاجة تعبانكم كده؟ يعني في حاجة معدية عليكم؟ في شيء من الممكن إن إحنا نعيد القول فيه؟ كلام واضح؟ نكمل إن شاء الله. أما الألوسي فيقول في روح المعاني عن الشعبي أنه قال الثلاث الآيات التي في المائدة، أولها في هذه الأمة، والثانية في اليهود، والثالثة في النصارى. بقول للشعب ذكرناه وذكرناه من طول الثالث. قال ويلزم على هذا، ده كلام الألوس، أن يكون المؤمنون أسوأ حالا من اليهود والنصارى، يعني الكفر للمسلمين والظلم لليهود والفسق للنصارى. يبقى معنى كده ان اهل الاسلام اسوأ حالا من مين؟ من اهل الكتاب، مع ان المعلوم العكس. قال ويلزم على هذا ان يكون المؤمنون، يعني على قول الشعب، على قول الشعب هذا، ان يكون المؤمنون اسوأ حالا، ان يكون المؤمنون اسوأ حالا من اليهود والنصارى. الا انه قيل ان الكفر اذا نسب الى المؤمنين حمل على التشديد والتغليظ، والكافر إذا وصف بالفسق والظلم أشعر بعتوه وتمرده فيه. يعني معنى ذلك إن هذا ليس على إيه؟ ليس على ظهره، وإنما يحمل على التجديد والتغليظ. والكافر إذا وصف بالفسق والظلم أشعر ذلك بعتوه وتمرده فيه. الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المناص يقول وقد استحدث كثير من المسلمين من الشرائع. لا انا عايز اركن الشيخ محمد رشيد رضا دلوقتي، عشان كلام محمد رشيد رضا فيه كلام كثير وفي اعتراضات عليه، ومحمد قطب اعترض على كلام الشيخ محمد رشيد رضا ونقده، وجاء الدكتور محمود صاحب كتاب الحكم بغير ما انزل الله احواله واحكامه، اسمه لا نسيت اسمه، نعم، نقل اقوال محمد قطب في نقد الشيخ رشيد رضا. فنذكر كلام الشيخ رشيد رضا اما نتكلم عن المتاخرين. اما الشيخ الشنقيطي فقد نقلنا كلامه في الاسبوع الماضي. الامام السعدي بقى شيخ ابن عثيمين يقول ومن لم يحكم بما انزل الله من الحق المبين وحكم بالباطل الذي يعرفه لغرض من اغراضه الفاسده وما اكثر هذه الاغراض فاولئك هم الكافرون. يقول فالحكم بغير ما انزل الله من اعمال اهل الكفر، وقد يكون كفرا ينقل عن المله، وذلك اذا اعتقد حله وجوازه. يبقى الاستحلال. واخدين بالكم ولا لا؟ وقد يكون كبيرا من كبائر الذنوب ومن اعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد. ومن لم يحكم بما انزل الله قال ابن عباس: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. فهو ظلم اكبر عند استحلاله وعظيمه كبيره عند فكره غير مستحل له. خالف الشيخ السعدي احد من السابقين ولا نفس القول؟ السعدي الالوسي رشيد رضا الشنقيطي كل المفسرين على نفس قول ابن عباس. الامام البغوي، تعرفون الامام البغوي طبعا امام كبير من ائمه اهل السنه، يقول قال قتاده والضحاك: نزلت هذه الايات الثلاثه في اليقين دون من اساء من هذه الامه. يبقى قول قتاده والضحاك ان خلق مين؟ باليقين، لكن من اساء من هذه الامه فلا يذكر. وروي عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله: ومن لم يحكم بما انزل الله كل هم الكافرين. وقيل هي على الناس كلهم، يعني للمؤمن المسلم وللايه؟ ولاهل الكتاب والاخوان. وقال ابن عباس: وطاووس ليس بكفر ينفر على الجن، بل اذا فعله فهو به كافر، وليس كمن كفر بالله واليوم الاخر. قال عطاء: وكفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. طبعا يذكر اقوال اهل العلم، لان الامام البغوي من المفسرين الذين يفسرون به ويستطردون في نقل اقوال اهل العلم. وقال عكرمة: معناه من لم يحكم بما انزل الله جاحدا به فقد كفر، ومن اقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسد. وسئل اهو البغوي ينقله، وسئل عبد العزيز ابن يحيى الكناني، عارفين صاحب كتاب الحيدة، في مناظرته مع بشر المريسي، يقول: سئل عن هذه الآيات فقال: إنها تقع على جميع ما أنزل الله لا على بعضه، وكل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر ظالم ذلك. فأما من حكم بما أنزل الله من التوحيد وترك الشرك ثم لم يحكم ببعض ما أنزل الله من الشرائع لم يستوجب حكم هذه الآيات. هذا بقى ده حمد آخر. ومن لم يحكم بما أنزل، يعني بما هي صيغة عموم رفع، ما هو بما أنزل بالذي، والذي اسم موصول يفيد الإيه؟ العموم، زي ما جعلتم من للعموم ما أيضا للعموم. ومن لم يحكم بكل ما أنزل الله فإن حكم ببعضه فقد خرج من هذه الآية. واضح الكلام ولا لا؟ واضح. ولذلك الإمام الرشيد رضا بيقول كلمة غريبة، يقول لك: ظاهر هذه الآية الذي هو ظاهرها لم يقل به أحد القرآن حتى ولا الخوارج. عارفين هو ظاهرها الذي هو ظاهرها؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله. أنت بتفهم ومن لم يحكم بما أنزل الله يبقى حكم بإيه؟ بغير ما أنزل الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله ولا بما ولا بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهمتوا ولا فهمتوش؟ فهمت؟ تصور. ومن لم يحكم بما أنزل الله، يبقى هذا لم يحكم بالذي أنزله الله. يبقى أنت تفهم أنه حكم بإيه؟ بغير ما أنزل. يقول لك: لا، لا حكم بما أنزل ولا حكم بغير ما أنزل. أحسن الآية تكمله. صح؟ لأن الآية تنطبق: ومن لم يحكم بما أنزل الله. انا قاعد ساكت ما حكمتش بالاثنين في حياتي. واحد لن يحكم بما انزل الله ولا بغير ما انزل الله، تشمله ولا ما تشملوش؟ ولذلك قال: ظاهرها الذي هو ظاهرها لم يقل به احد القتل. للاسف جاء بعض من نقل هذا الكلام قال: اظن ان الشيخ رشيد رضا، اظن ان الشيخ رشيد رضا رحمه الله لا يعتبر خلاف الخوارج. فقلت له: سامحك الله، انت لم تفهم الشيء، ما تفهمش كلامه في الجمله بهذا الاسلوب. تفهم ظاهرها الذي هو ظاهرها لم يقل به احد من المسلمين قط، لا خوارج ولا غير خوارج، لان الساكت اللي لا حكم بما انزل الله ولا حكم بغير ما انزل الله، تشمله ولا ما تشملوش؟ تشمله. فهذا خرج كيف أخرجتموه؟ واضح ولا لا؟ ولذلك هذه الآية محتاجة تخصيص. تمام؟ فهنا قال عبد العزيز الكناني رحمة الله عليه: ومن لم يحكم بما أنزل الله، يعني بجميع ما فإن حكم ببعض فقد أتى بإيه؟ بشيء منه. واضح ولا لا؟ فلا تشمله الآية. واضح؟ أخذها على عموميها. تمام؟ قال: وسئل عبد العزيز ابن يحيى الكناني ومن أئمة أهل السنة عن هذه الآيات فقال: إنها تقع على جميع ما أنزل الله لا على بعض، وكل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق. فأما من حكم بما أنزل الله من التوحيد وترك الشرك ثم لم يحكم ببعض ما أنزل الله من الشرائع لم يستوجب حكم هذه الآيات. وقال العلماء: هذا إذا رد نص حكم الله عيانا عمدا، فأما من خفي عليه أو أخطأ في تأويل فلا. أما الإمام السمرقندي، طبعا الشيخ ابن قيم الجوزي نقل هذا الكلام عن ابن الجوزي ونقله كلمة كلمة في كتاب مدارج السالكين، ونقلناه في دروسنا في أول درس تقريبا حينما تكلمنا عن ضوابط التفسير. أول درس نقلنا قول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين في نقد هذا الكلام، حتى نقض كلام الإمام عبد العزيز الكناني. أما السمرقندي فقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله، يعني إذا لم يقر، لم يقر، خلي بالك، ولم يبين، لم يقر، ما أقر حكم الله يبقى رد ولا لا، يبقى هذا من باب الرد. الزمخشري معلم من أهل الاعتذار ومن علم الاعتذار قال: مستهينا به، فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون، وصف لهم بالعتو في كفرهم، لأن الزمخشري وأمثاله يجعلونه في مرتبة إيه؟ في منزلة بين المنزلتين. أما الإمام الكرجي القصاب فنقلت كلامه رقم 33 كاملا اللي قرأت عليكم في اللقاء إيه؟ الماضي، الإمام الكرجي القصاب. وقال العز بن عبد السلام سلطان العلماء الذي ظلم في عصرنا هذا أعظم ما يكون الظلم، ظلم ظلما شديدا للعز بن عبد السلام، يعتبرون العز بن عبد السلام، حتى جاء للأسف بعض الشباب ممن يظنون أنفسهم على الجادة فنقل عن العز بن عبد السلام وكتب عنه في الهامش وفيه نزعة خارجية، لأن الكلام اللي بنسمعه عن العز بن عبد السلام وإنكاره على أولياء الأمور وما شاكل ذلك جعل بعض الشباب يكتم عنه ويظن عنه ويظن أنه عنده لوثة خارجية، والرجل لم يكن هكذا، لم يكن هكذا، خلوا بالكم. يعني هو العز بن عبد السلام لما وقف أمام الحاكم، وقف أمام الحاكم لم يكن خطيب مسجد، ولكن الرجل كان من أولياء الأمور، كان قاضي القضاء، قاضي القضاء، وقبل الحاكم ما يفرض ضرائب معينة لابد وأن يأخذ بفتوى قاضي القضاء ويأخذ إذنه في هذا. فقال له خزانة الدولة، قال الثالث، قال له: ما أنت عندك أمراء، هؤلاء الأمراء المماليك هؤلاء لم يحررهم بيت المال بعد، فكيف يمتلكون ويتملكون؟ إما أن يباعوا عشان أفتيك، إما أن يباعوا إما أن يفتدوا أنفسهم. ولا الدبائع المماليك وخذوا وحطوهم في السوق وندى عليهم مين يتباع ومين يشترى، كل هذا كذب. الرجل عارفين زي ايه؟ مثال بسيط جدا، زي لما يجي في هذا العصر مع طبعا الفارق ويجي مثلا رئيس محكمه النقد او رئيس المحكمه الدستوريه العليا في البلاد ويصدر حكما بالغاء قانون من القوانين، يقول لك ابتعد على الحاكم او خرج على الحاكم، ده بموجب سلطته الرسميه، سلطته كده. فقال القضاء اللي هو العز بن عبد السلام كان لدى الحاكم او لدى امير البلاد، كان بهذه المثابه هو رجل من اولياء الامور، فالقضية مش قضية انه كان رجل واقف على المنبر بيسب الحكام او واقف على المنبر بيعترض عليهم، هذه نزعة خارجية، لكن الذي كان يفعله العز بن عبد السلام هذه سلطته وهذه ميتته التي غول له. تفضل. فنقول رحم الله العزة ابن عبد السلام، فقد افتروا عليه وكذبوا عليه ولك سلطان العلماء، واصبح كل من يريد ان يخرج وكل من يريد ان يشهد او ان يكتل الناس يدعي وصلا لهذا الامام الجليل، حتى جعل البعض كما رايتم يتهمه بانه كانت عنده لوثة خارجية. صرمه الله من هؤلاء ومن اولئك. قال العز بن عبد السلام في تفسيره قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله، قال: نزلت والايتان بعدها في اليهود دون المسلمين، او نزلت في اهل الكتاب وهي عامه في سائر الناس، او اراد بالكافرين المسلمين وبالظالمين اليهود وبالفاسقين النصارى، او من لم يحكم بما انزل الله جاحدا كفر، وان كان غير جاحد ظلم وكفر. واضح؟ نفس الكلام اختلف. هذا هو سلطان العلماء رحمة الله عليه. ابن القيم، طبعا ابن القيم لم يقل ذلك في معرض تفسير آيات القرآن، ولكنه قاله في كتاب الصلاة وحكم تاركها، ولأن ابن القيم له مكانة معروفة فإننا أدخلناه هنا في نقلنا عن المفسرين، فاعذرونا يعني، لأن ابن القيم ليس له إيه تفسير. يقول ابن القيم: والكفر نوعان، كفر عمل وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود ان يكفر بما علم ان الرسول جاء به جحودا وعنادا صلى الله عليه وسلم، ان يكفر بما علم ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به جحودا وعنادا من اسماء الرب وصفاته وافعاله واحكامه. وهذا الكفر يضار الايمان من كل وجه. وطبعا لما تقول ان الامام ابن القيم يقسم الكفر الى نوعين، كفر جحود وكفر عمل، مش معنى كده انه مرجئ. خلي بالكم، اصل الشيخ الالباني لما نقل هذا الكلام اتهموه بالارجاء. هذا الامام ابن القيم، وهو الشيخ الالباني كان ينقل هذا الكلام عن مين؟ عن ابن القيم. فهل يذكر واحد ممن اتهموا العلامه الالباني بهذا ان يتهم ابن القيم بهذا الكلام؟ لا، لان لابن القيم اناس يعني يعرفون من اين تؤكل الكتف. اللي يتهم ابن القيم صح داهية، لكن الامام الالباني من الممكن ان يتهم. ان الله يدافع عن الذين امنوا. قال: فكفر الجحود ان يكفر بما علم ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به جحودا وعنادا من اسماء الرب وصفاته وافعاله واحكامه. وهذا الكفر يضار الايمان من كل وجه. واما كفر العمل فينقسم الى ما يضار الايمان والى ما لا يضار. فالسجود للصنم، اسمع بقى ايه بقى اللي يضاد الايمان من كل وجه، والذي لا يقبل فيه انك تيجي تقول ايه لابد من الاستحلال فيه، لا، في كفر عمل يدل واحد يقول لا، هو الذي بيقول في قلبه كفر يقول نعم، طبقا لقاعده التلازم بين الظاهر والباطن لابد وان يكون هذا الذي ارتكب المكفر العملي الذي يضاد الايمان من كل وجه، هذا العمل يعود على اصل الايمان بالابطال، ويستحيل ان ياتي به الا ان كان قلبه فيه كفر والعياذ بالله. واضح ولا لا؟ من باب ما بنقولش ده اماره او علامه، لا، وانما طبقا لقاعده التلازم بين الظاهر والباطن، فإن الذي يأتي بهذا المكفر الظاهر الذي شر يضاد الإيمان من كل وجه، هذا لا يكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان. واضح؟ ولذلك يقول هنا: فينقسم كفر العمل إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاد. فالسجود للصنم طبعا بشرط ما يكونش مكره، ما تكلمش عن واحد مكره، ما تكلمش عن الإيه؟ عن الإكراه، ما تكلمش عن الإيه؟ الأشياء التي هي من الموانع. لا، بيتكلم واحد بدون اي سبب من الاسباب. هذا لا يسجد للصنم الا ان كان مشركا بالله سبحانه. يقول: فالسجود للصنم والاستهانه بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الايمان. واما الحكم بغير ما انزل الله وترك الصلاه فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن ان ينفع عنه اسم الكفر بعد ان اطلقه الله ورسوله عليه. فالحاكم بغير ما انزل الله كافر، وتارك الصلاه كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. واضح؟ وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر وعما لا يأمن جره بوائقه، وإذا نفي عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل، وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد. واضح؟ قال رحمك الله: وكذلك قول لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا كفر عمل. وكذلك قول من أتى كاهنا فصدقه أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. وقول إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد داء بها أحدهما. فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي، والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بما قلناه في قوله في الحديث الصحيح: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. ففرق بين قتاله وسبابه، وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به، والآخر كفرا. ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر اللي هو العملي لا يخرج من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة. وإن زال عنه اسم الإيمان، يزول عنه اسم الإيمان الوقت الإيمان إيه؟ كمال الإيمان يعني، مش كده ولا لا؟ الإيمان الكامل يزول عنه، ولكن لا يزول عنه إيه؟ أصله. ولذلك يقول: وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما. ده كلام الصحابة مش كلام معه، ده اللي يقول كده ابن القيم. وهذا التفصيل هو قول الصحابة. يجي بعض الشباب الآن مش عاوز يقول بقول الصحابة، أصل الشيخ فلان قال. يا عم شوف ابن القيم يقول إيه: وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم. خذها فائدة عزيزة، خذها فائدة عزيزة، لا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم، مش عن حد تاني، عن مين؟ عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين: فريقا أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، يقصد مين؟ الخوارج. وفريقا جعلوهم مؤمنين كامل الإيمان، يقصد مين؟ المرجئة. قال: فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا، وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل. فها هنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وفسوق دون فسوق، وظلم دون ظلم. أقول: ثم فرض الإمام ابن القيم ما روي عن الصحابة والتابعين في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الأقوال اللي قلنا عن ابن عباس وعن طاووس وعن ألف كلها. ثم قال: فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي جاحد ما أنزله على رسوله كافرا، وليس الكافران على حد سواء. سمى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، وسمى جاحد ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم كافرا، وليس الكافران على حد سواء. ده كلام مين؟ ابن القيم. ويعظ هذا القول إلى من؟ الذين هم أعلم الناس بدين الله عز وجل، لهم الصحابة، والذين لا تتلقى هذه المسائل إلا عنه. طيب، أبو العباس القرطبي شيخ المفسر، أبو العباس القرطبي اللي هو صاحب كتاب المفهم في شرح صحيح الإمام مسلم، ده يبقى شيخ الإمام أبي عبد الله القرطبي اللي هو المفسر، يقول في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله، قال: يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب وهم الخوارج، ولا حجة لهم فيه، لأن هذه الآيات نزلت في اليهود المحرفين كلام الله تعالى كما جاء في الحديث، حديث البراء وغيره، وهم كفار. اسمع بقى، هم كفار، فيشاركهم في حكمها. كلام ده هام جدا بقى، بيعلمك أدوات وفنون التفسير، تفسير كتاب الله، إنك ما تقطعش الكلام على سياقه. تقول لك إيه؟ الآيات نزلت في مين؟ في اليهود المحرفين، وهم كفار. وربنا قال في اخر الايه: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. يبقى حتى وقع معين، امتى يحكم على الحاكم بالكفر؟ ان شارك اليهود فيما فعله. فيقول لان يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب وهم الخوارج ولا حجة لهم فيه. لماذا؟ قال لان هذه الايات نزلت في اليهود المحرفين كلام الله تعالى كما جاء في الحديث، وهم كفار هم اليهود، فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب نزولها. يشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب نزولها. تيجي واحد يقول لك لا عبره بخصوص السبب اذا كان اللفظ عاما، كلامك هو الله بس افهمه انت. يعني احنا لما نيجي نقول الان دلوقتي مثلا نزل قول الله تعالى في قصه المجادله، المراه التي جادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في حكم الظهار ايه؟ اشف حكم الظهار الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة الى اخر الكلام. الذين اسم موصول عام، اقول لا عبرة بخصوص السبب اذا كان الوصف ايه؟ عام. جميل. يبقى هذه القصة مش خاصة بامرأة عوض الصامت، لكن هذا اللفظ العام حكمه يدخل فيه من شارك في سبب النزول، مش كده ولا لا؟ الذي شارك في سبب النزول، يبقى من انطبق عليه سبب النزول ينطبق عليه الحكم. كذلك حكم العام، من انطبق عليه سبب النزول مش ينطبق عليه سبب النزول يعني يدرك فيه، لا، يتشابه، يفعل ما فعله من كان سببا لنزولها. فإن الحكم ألزمه كذلك، ومن لم يحكم بما أنزل الله من شاركهم في سبب النزول يشاركهم في الايه؟ في الحكم. واللي بيقول كده قال لأن هذه الآيات نزلت في اليهود المحرفين كلام الله تعالى كما جاء في الحديث وهم كفار، سيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب نزولها. وبيان هذا للذي لم يفهم أن المسلم إذا علم حكم الله تعالى في قضية قطعا ثم لم يحكم به فإن كان عن جحد كان كافرا، لا يختلف في هذا. وإن كان لا عن جحد لا عن جحود يعني كان عاصيا مرتكب كبيرة، لأنه مصدق بأصل ذلك الحكم، صدق بالأصل. زي ما قلنا ابن تيمية بيقول إن الإنسان الذي آمن بما أمر الله عز وجل به وبما نهى عنه ثم لم يفعل لا الأمر ولا الامتثال للنهي يكون قد أتى بجزء من الواجب وانتهى عن شيء من المحرم عن طريق الالتزام القلبي، واضح؟ فيقول هنا لأنه مصدق بأصل ذلك الحكم وعالم بوجوب تنفيذه عليه لكنه عصى بترك العمل به. وهكذا في كل ما يعلم من ضرورة الشرع حكمه، كل ما يعلم من ضرورة الشرع حكمه معلوم من الدين بالضرورة كالصلاة وغيرها من القواعد المعلومة. وهذا مذهب أهل السنة، ده مذهب أهل السنة. قال مقصود هذا البحث أن هذه الآيات المراد بها أهل الكفر والعناد، وأنها وإن كانت ألفاظها عامة فقد خرج منها المسلمون، لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك. وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وترك الحكم لذلك ليس بشرك بالاتفاق. إذن هنا يزيد الإمام القرطبي أمر آخر ألا وهو نقله للإجماع، نقل هنا الإجماع فكن على مغفرة من هذا القول. يقول وترك الحكم بذلك يعني ما أنزل الله ليس بشرك بالاتفاق، يعني أجمع العلماء واتفقوا على أنه ليس بشرك، فيجوز أن يغفر والكفر لا يغفر، فلا يكون ترك العمل بالحكم كفرا. يبقى هنا زادنا هذا الإمام زيادة، ألا وهي أن هذه الأقوال التي نتشرف بنقلها عن سادتنا من علماء الملة من أهل التفسير هذا قول مجمع عليه. يعني نحن وإن أعوزتنا الجراءة في أن نحكم بكونه إجماعا فقد أغنانا عن أن يعني ندخل أنفسنا في هذا الأمر ولسنا أهلا له. الإمام القرطبي حينما قال ترك الحكم بغير ما انزل الله وترك الحكم بذلك يعني بما انزل الله ليس بشرك بالاتفاق. فها هنا قد نقل اجماعا هذا الاجماع حجة تمام ولا لا؟ نعم ما بنيش القول. يقول الامام ابو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الايمان يقول واما الفرقان الشاهد صفحه 45 لتحقيق الشيخ الالباني يقول واما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل فقول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله. قال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن المله. وقال عطاء بن ابي رباح كفر دون كفر. قال فقد تبين لنا اذ كان ليس بناقل عن مله الاسلام ان الدين باق على حاله وان خالطه الذنوب فلا معنى له الا اخلاق الكفار وسننه لان من سنن الكفار الحكم بغير ما انزل الله. الا تسمع القول افحكم الجاهليه يبغون وهذه ايه من الايات التي تستدل بها وتحمل فوق ما تحتمل. يقول الا تسمع قوله افحكم الجاهليه يبغون تاويله عند اهل التفسير ان من حكم بغير ما انزل الله وهو على مله الاسلام كان بذلك الحكم كاهل الجاهليه وانما هو ان اهل الجاهليه كذلك كانوا يحكمون يعني شبههم في افعالهم وفي سننهم وفي اخلاقهم. فقوله فحكم الجاهليه يبغون يعني تبتغون ان تقلدوا وتفهموا بسنن اهل الجاهليه وليس هذا من باب التكفير في شيء. وقد ذكر الامام ابو عبد الله ابن بطه في كتاب الامامه هذا الامر وذكر اقوال الصحابه وقال ما قاله الائمه الذين سبقوا. اما ابو حيان ففي البحر المحيط يقول ظاهر هذا العموم فيشمل هذه الامه وغيرهم ممن كان قبلهم وان كان الظاهر انه في سياق خطاب اليهود والى انه عام في اليهود وغيرهم ذهب ابن مسعود وابراهيم وعطاء وجماعه ولكن كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق يعني ان كفر المسلم ليس مثل كفر الكافر وكذلك ظلمه وفسقه لا يخرج ذلك عن المله. قاله ابن عباس وطاووس. اما الامام الشاطبي في الموافقات فيقول هذه الايه مع انها نزلت في اليهود والسياق يدل على ذلك فان العلماء عموا بها غير الكفار وقالوا كفر دون كفر. ينقل عن عامة العلماء انهم يقولون كفر دون كفر. بنقل عن الامام الحافظ ابن حجر لكن كلامي عن الحافظ ابن حجر يعني في الكتاب ليس كاملا فاحببت ان انقل كلامه كاملا من كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري وبه نختم ان شاء الله تعالى. المجلد 13 من كتاب فتح الباري باب اللي هو كتاب الاحكام باب اجر من قضى بالحكمه لقوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. لم يذكر الكافرون ولا الظالمون الامام البخاري في المتن وذكر حديثا. قال الحافظ واستدلال المصنف عن البخاري بها يدل على انه يرجح قول من قال انها عامه في اهل الكتاب وفي المسلمين. استدلال المصنف بها بالآية يدل على أنه يرجح قول من قال إنها عامة في أهل الكتاب وفي المسلمين. وحكى ابن التين عن الداودي أن البخاري اقتصر على هذه الآية دون ما قبلها عملا بقوله أو عملا بقول من قال إن الآيتين قبلها نزلتا في اليهود والنصارى. وتعقبه ابن التين بأنه لا قائل بذلك قال ونفق الآية لا يقتضي ما قال. فالحافظ يقول ناقدا له وما نفاه ثابت عن بعض التابعين في تفسير الطبري وغيره. ويظهر أن يقال إن الآيات وإن كان سببها أهل الكتاب لكن عمومها يتناول غيرها. يعني بعد أن نقل هذا الكلام في مسألة هل هذه الآية عامة في اليهود والنصارى والمسلمين ولا خاصة وابن التين تعقب الداودي الذي فسر كلام البخاري على محمل لا يوافق عليه يجي الحافظ ابن حجر في آخر الكلام ويقول ويظهر أن يقال إن الآيات وإن كان سببها أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب سببها، لكن عمومها يتناول غيرها. لكن اسمع، لما تقرر من قواعد الشريعة أن مرتكب المعصية لا يسمى كافرا ولا يسمى أيضا ظالما، لأن الظلم قد فسر بالشرك، بقيت الصفة الثالثة، فمن ثم اقتصر عليها أو اقتصر الإمام البخاري عليها. ثم نقل قولا ارتضاه في تفسير الآية عن الإمام إسماعيل القاضي، يقول بعد أن حكى الخلاف، الإمام إسماعيل القاضي ينقل عنه الحافظ، بعد أن حكى الخلاف في تفسير الآية يقول: ظاهر الآيات يدل على أن من فعل مثل ما فعل واخترع حكما يخالف به حكم الله وجعله دينا، خد بالك من التقييدات دي كلها، اسمع، على أن من فعل مثل ما فعلوا اللي فعلوا اليهود واخترع حكما يخالف به حكم الله وجعله دينا يؤمر به، فقد لزمه مثل ما لزمه من الوعيد المذكور حاكما كان أو غيره. واضح؟ ده كلام الحافظ ابن حجر، طبعا هو ليس من كتابات أهل التفسير، ولكنه هنا ينقل ذلك في شرحه لفتح الباري، وهو أكبر موسوعة حديثية. أنا سأكتفي اليوم بمشيئة الله تعالى بهذا، على أن نكمل في الدروس المقبلة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن